شكر الله لسماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. السؤال يقول سائله: متى يحكم على من فعل البدعة أنه مبتدع، وما هي ضوابط ذلك؟ جزاكم الله خيرا. من ابتدع أو دعا إلى البدعة يحكم به البدعة، من فعلها أو دعا إليها يقال مبتدع. من دعا إلى البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو فعل هذا بنفسه يقال مبتدع. وهكذا من دعا الموالد وفعلها يقال مبتدع. وهكذا كل من فعل بدعة أو دعا إليها يسمى مبتدع. لكن بعد التثبت وبعد العلم لأنها بدعة بالأدلة الشرعية. نعم. كل أحد شيخ يحكم على أحد ببدعة أو أهل العلم، هذا من طريق العلماء. العلماء هم اللي يبينوا للناس البدعة وسائر المعاصي والشرك. العلماء هم المسؤولون عن بيان الشرك والبدعة وسائر المعاصي. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه صدريات، ولكن يقبض العلم بموت العالم. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على العلماء، علماء الشريعة، علماء الإسلام، علماء السنة، الواجب عليهم بيان الحق بأدلته محاضرة وكتابة ونصيحة وغير ذلك من جميع الوجوه.